دلونها الليل الخيام ودوني لو ظلت خيام محتار ما ظل أي عمد لا راي ظلت لا علم بس سر ما دي اللي بقى بس سر ما دي وثار شوفي على غدا أنا النهار قلبي جمور كل قطرة من ماي ندم دلوني هالليل الخيام ودوني لو ظلت خيام محتار ما ظل أي عماد لا راي ظل لا علم بس سر ما دي اللي بقى وثار شوفي على غدا أنا النهار قلبي جمور كل قطرة من ماي ندم كم غالي ظل كم غالي ذاق الظما بفعالي كم غالي ظل كم غالي ذاق الظما بفعالي أجري عذيب ومتنتحب تشرب ملح مدمعها عندي طفل ما يحتمل نار الظما واسمعها أجري عذيب ومتنتحب تشرب ملح مدمعها عندي طفل ما يحتمل عدها طفل ما يحتمل نار الظما واسمعها أنا الفقدت الإحساس وتممنعت أسقيهم جودة نزلني العباس وأنا البخلت عليهم فقدت الإحساس وتمنعت أسقيهم جودة نزلني العباس وأنا البخلت عليهم عبد الله وين بنظره يمكن أداوي جروحه والله بقى بالمنحره أسكت نوحا دلوني وين ما اقتلت جرح برقوبته باغسله اللي قدام ماشي حبيبي دلوني وين مقتله جرح برقوبته باغسله آية الألم آية السهام يل رقبته المقطوعة من حرام ويتروى دام يا الرحمة المنزوعة آية الألم آية السهام بالرقبة المقطوعة من حرام ويتروى دام يا الرحمة المنزوعة وشفافة ما تروت أبدا مذبوح وقلبه ما برد وشفافة ما تروت أبد مذبوح وقلبه ما برد ما يجري ودمهم جري وابخل انا بتغسيله وين الخدور بطلب عذور واستسمح من العيله ما يجري ودمهم جري بابخل انا بتغسيله وين الخدور بطلب عذور واستسمح من العيلة وين الخدور بطلب عذور واستسمح من العيلة واستسمح ساعدك الله شباب واستسمح من العيلة دلوني هالليلة الخيام ودوني لو ظلت خيام محتار ما ظل أي عماد لا رايا ظلت لا علم بس الرمادي اللي بقى واثار شوفي على غدا انا النهار قلبي جمور كل قطرة من ماي ندم كم غالي ظل كم غالي ذاق الظما بفعالي كم غالي ظل كم غالي ذاق الظما بفعالي أجري عذاب ومتنتحب تشرب مليح مدمعها عدها طفل ما يحتمل نار الظما واسمعها أجري عذاب ومتنتحب تشرب مليح مدمعها عدها طفل ما يحتمل نار الظما واسمعها. أنا الفقدت الإحساس وتمنعت أسقيهم بجودي نزلني العباس وأنا البخل تعليهم. أنا الفقدت الإحساس وتمنعت أسقيهم جودة نزلني العباس وأنا البخل تعليهم. عبد الله وين بنظره يمكن أداوي جروحه؟ والله بقى بالمنحرم يمكن أسكت نوحم. عبد الله وين بنظره يمكن أداوي جروحه؟ والله بقى بالمنحره ويمكن أسكت نوحه. دلوني وانا مقتلم جرح برقوبته بغسلم. دلوني وانا مقتله جرح برقوبته بغسلم. آية الألم آية السغم من رقبتي المقطوعة من انحرام ويترودم يا الرحمة المنزوعة. وشفافة ما تروت أبد مذبوح وقلبه ما برد. ما يجري ودمهم جري وبخل أنا بتغسيلة. وين الخدور بطلب عذر واستسمح من العلم. ما يجري ودمهم جري وبخل أنا بتغسيلة. وين الخدور بطلب عذر واستسمح من العيلة واستسمح من العيلة واستسمح من العيلة. طفلة أذكرها بعد طفلة أذكرها بعد ما يفارقها البلم. تبجي من نار الخيم وفرت بالفلم. طفلة أذكرها بعد ما يفارقها البلم تبجي من نار الخيم وفرت بالفلم. واللهب شب اللهب كلها محروق الخيم من تمر فوق الجمر تنشوي من هالقدم واللقب شب اللقب كل غم حروق الخيم من تمر فوق الجمر تنشوي من هالقدم ما رويت لهم صدر لا طفيت انا الجمر ما رويت لهم صدر لا طفيت انا الجمر طفلة اللي سلبوها قرطها من الاذن جرى دمها على خدها بألم ظلت وين طفلة اللي سلبوها قرطها من الاذن جرى دمها على خدها بألم ظلت وين جرى دمها على خدها بألم ظلت وين جرى دمها على خدها إيه وطفلة اللي سلبوها خرطها من الإذن جرى دمها على باب ألم ظلت وين طفلة اللي سلبوها خرطها من الإذن جرى دمها على خدها بألم ظلت وين ماين اليتيمة ما حملتم دمها ما غسلتم غسلتم أجري على الوطية سادة البرية ما هي مرتوية شل عذر يا ربي حارم الصغيرة حارم الأسيرة أنظر الكسيرة والألم في قلبي أنظر الكسيرة إيه وطفلتي اللي سلبوها قرطها من الإذن جرى دمها على خدها بألم ظلت وين طفلة اللي سلبوها قرطها من الإذن جرى دمها على خدها بألم ظلت وين ماي اليتيمة ما حملت دمها ما غسلت ما غسلت أجري على الوطية سادة البرية ما هي مرتوية شل عذر يا ربي حارم الصغيرة وحارم الأسيرة وانظر الكسيرة والألم في قلبي وانظر الكسيرة بيت الدعاء حبيبي بيت الدعاء وانظر الكسيرة والألم في قلبي آية الهضيمة هاي الجريمة حق اليتيمة تألمني بدموع أجري والطفلة تجري ما يكفي عذري ولا حزني آية الهضيمة هذه الجريمة حق اليتيمة تألمني إلى الخيمة ودوني أطفيها خلوني إلى الخيمة ودوني أطفيها خلوني ذنب كلي والقلب يغلي نحيبي طفلة جارحني أريد أنحب والله يم زينب وأقول لها تسامحني وأقول لها تسامحني وأقول لها الله إلى الخيمة ودوني أطفيها خلوني إلى الخيمة ودوني أطفيها خلوني ذنب كلي والقلب يغلي نحيبي طفلة جارحني أريد أنحب والله يم زينب وأقول إلها تسامحني وأقول إلها عبد الله شفته ضامي وحرمته أنا المنعته من القطرة ما كنا عاشر أجري وكابر من يوم حاير في الصحرة عبد الله شفته ضامي وحرمته أنا المنعته من القطرة أنا روحي مكسورة أريد أوصل الحورة أنا الضامي أنا الضامي طيلة أعوامي أحس بحسرة وبذلة ولو أجري أنا كل عمري ولا أسوى دمع طفلة ولا أسوى دمع ولا أسوى ولا أسوى ولا أسوى آي الهضيمة هاي الجريمة حق اليتيمة تألمني بدموع أجري والطفلة تجري ما يكفي عذري ولا حزني إلى الخيمة ودوني أطفيها خلوني أطفيها خلوني أطفيها خلوني إلى الخيمة ودوني. وصلنا الشباب خلاص النهاية بارك الله فيك. إلى الخيمة ودوني أطفيها خلوني ذنب كلي والقلب يغلي نحي بالطيف لجارحني أريد أنحب والله يم زينب وأقول لها تسامحني وأقول لها عبد الله شفته وضامي حرمته أنا المنعت من القطرة ما كنا عاشر أجري وكابر من يوم حاير في الصحراء أنا روحي مكسورة أريد أوصل إلى الحورة أنا الضامي طيلة أعوامي أحس بحسرة وبذلة ولا أجري أنا كل عمري ولا أسوى دمع طفلة ولا أسوى وسلبة وحرمنا يا حسين واول الله ولا والي من يا حسين انت ماشي حبيبي ومن غير والي يا حسين اي سلبة وحرمنا يا حسين لا والي يمنا يا حسين الله فرت الأطفال بالبرمالة غوالي وانت طايح عترب يا زينة رجالي صدرك مردد ورأسك بالرمح عالي قيمتي محروقة والله العالم بحالي والله ضربونا يا حسين وما حد رحمنا يا حسين الله بعدك ولونا يا حسين الله شتم وابونا يا حسين وانت ماشي كم ألم يا ابو علي بدموعي تمثل من شفت حالك يا اخويا ساعة المقتل الشمر صاعد لصدك والرحم ما ظل تالي يا ابن ام الزكية تمضي وترحل يا الثرومية يا حسين وانت ماشي تصعب علي يا حسين الله وبعدك سبي يا حسين الله وبعدك سبي يا حسين وين كاف المحمل خلاني بالغربة ريت أوصل لأبقى وحدي بقربة والله صعبة مصيبتي يم النغر صعبة يبكي لمصابة السغم والراية والقربة ذبحة وكفيلي يا حسين اسمع عويلي يا حسين الله فطر دليلي يا حسين الله فطر دليلي يا حسين ايو يا عزيز الزهر قلي من يبارينا بعدك العدوان والله غجموا علينا سلبونا واحنا نستر بيادينا سلبونا واحنا نتستر بيادينا بن سعد ويضع للكوفة يسبينا ضربة وسكينة يا حسين وما حد رحمنا يا حسين وما حد رحمنا يا حسين.